يقول السائل في فقرته الثانية: هل يضاعف الصوم في مكة المكرمة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله هل الصوم يضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة؟ نعم. ومن المعلوم أن الصلاة في مكة في المسجد الحرام خاصة مسجد الكعبة في 100,000 صلاة، فقيل إنه يضاعف وقيل إنه لا يضاعف ولكنه أفضل لشرف المكان، وهذا هو الأصح، لأن الحديث الوارد في مضاعفة الصوم في مكة ضعيف لا تقوم به الحجة. وعلى هذا فيقال الصوم في مكة أفضل من غيره لشرف المكان، لكنه ليس محدودا بعدد معين، كما أن الصلاة إنما تضاعف في مسجد الكعبة خاصة لا في بقية مساجد مكة، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. ومن أجل ذلك كان مسجد الكعبة هو الذي تشد إليه الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وكما أن الصلاة لا تضاعف بهذا العدد إلا في المسجد النبوي خاصة دون مساجد المدينة، والمسجد الأقصى خاصة دون بقية المساجد هناك، فكذلك مكة لا يتضاعف فيها أجر الصلاة بهذا العدد إلا في المسجد الحرام مسجد الكعبة.